بأن ربك أوحى لها. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها.

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم أفلا يعلم أفلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت الموازين فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما ما هي نار حامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا